الصحابة. لا هذا كله لا يدخل في حد الايه الكاس. نعم. وقوله لا يكون مقرورا به او مليا عنه لسببه، وقد يكون له صفه مقصوره كالاكل اليمين او منهي عنها كالاكل الشمال، وقد يكون مقرورا به او مليا عنه لسببه فالاكل ربما مليا الشمال عنه لسببه. فيقال الاصلان فان الرجل اذا اكل هذا المقر نقول اكله طعام. بل قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يحكم الاكل اذا طاف الانسان ثلاث ايام. وكيف يحدث ان لك فالزواج بان يمنع معدته تماما بالاكل ثم ياتي بقدح طيب بقدح طيب اللبن فيشربه حتى يصل الى اللبن او العقل. فهذا يتلذذ بالشك. فشيخ الاسلام يقول هذا حرام لانه لا يجوز للانسان ان يتناول ما يتلذذ به فان نفسه امانه عنده اذا فالاكل والشكر هنا مليء عنه لا يجازف لكن لسبب. ويكون مسرورا فيه مثل السحور فالسحور مأمور به وهو معونة على طاعة الله وغفرة بيننا وبين صيام اهل الكتاب. نعم يعني إذا كان الأمر بسبب أو لأمر الشارع به يبقى تعلق في السنة به. هنا أنا من حيث أصله إذا كان جبلة فلا يدخل في تاس. طيب فإن قيل إن رسول الله سلم في نفعهم يعني هنا الرسول وقف الطريق وبال وتوضأ وابن عمر تأسى به لذلك فكان يعمل كده زي ما كان ابن عمر كما أخرج البخاري حوالي 9 حديث يعني متتالية كان ينظر مواضع الصلاة اللي صلى فيها النبي على الطريق من المدينة إلى مكة وكان يتحرى الصلاة فيه يتحرى الصلاة المكان ده نزل فيه النبي صلى يبقى صلى هنا ويصف المدخل. طيب هل نقول هنا بقى ان ده يخالف القاعده اللي الرسول اللي الشيخ قالها او العلماء ذكروها لان كل النبي نزل هنا وبال وتوضا هل لان البول هنا يستحب؟ ما هو كان ممكن يبول قبل كده ممكن يبول بعد كده مكان بال فيه النبي ده بحكم جيب الله سعاده. بس الاشكال في اتساع تاسي ابن عمر. فهل نقول إذا الأفعال الجبلة يشرع التأسي بها ولا هذا فعل خاص لابن عمر لا يتابع عليه؟ نعم الجواب يقول شيخ الإسلام إن ابن عمر قد انذر بهذا الرأي عن بقية الصحابة وأن الصحابة لم يوافقوا على هذا وأن جمهور الصحابة والجمهور الأمة على أنها وقعت إطلاقا فليس من المشروع أن يتأسى للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم فلا يتابع ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك ولا يستدل بفعله في هذا لأنه كان رضي الله عنه يفعل من ذلك جملا كثيرا يأتي بالناقة ويمشي بها في أماكن النبي صلى الله عليه وسلم المشى فيها ويدور حيث مدار النبي لو كان دار في مكان. فبعض إخواننا بيذكر هذا على المنابر على وجه التأسي يقول انظروا إلى امتثال ابن عمر وتأسي ابن عمر بالرسول صلى الله عليه وسلم فكأن هذا يمدح. لا هذا لا يمدح ولو كان من فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع الاعتذار عنه الاجتهاد. لهذا ورد إنكار أبيه عمر عليه في تحري مواضع الصلاة أنكر ابن عمر ولا أنكر عمر ولا إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لأثار أنبيائهم فلا ينبغي. وهذا من الزيادة هذا من الإيه من الزيادة. نعم

على كذا على كذا على كذا على كذا ففعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قصمة الباب فيباح في حق ذاته وقد يكون مقصورا في يوم هي العبد بسببه. نعم زي الإسبال زي كذا. نعم قصمة الباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العدد فهو عشر عام نازل إنهم لا نقول بعد قال يقول إنهم لا نقول يعني مش السنة الأمامة يعني السنة أن الإنسان يوافق عادة القوم. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخرج عن عادة القوم يلبسون عمامة ويلبسون إزار ورداء خلاص يلبسه. إنما تعلمت النهاردة البس العمامة والإزار والرداء. الناس تقول لك إيه يا عم أنت رايح تحج ولا إيه؟ والإزار والرداء زي بتوع الحج. هذا الإزار والرداء لفافة تلفوه على بدنك من فوق ده الرداء وتحت ده الإزار. البس بقى رداء وإزار والبس عمامة. الناس هتنكر عليك ده لباس شهرة. تقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء. وساعات مثلا تلبس الايه الازار فقط لان بعض الصحابه ما كان يجد الا هذا. زي اخواننا مثلا اللي يتعود لباسا معينا يقول لك انا اروح مدرسه او اروح الشغل الحكومي مثلا في الثوب او في الجلابيه ما حتى لو فصلوني انا لا اعصي ربي ابدا والرزاق والله سبحانه وتعالى. ليه؟ يقول لك ده لبس فرنك يعني لبس الكفار ولبس كده. لا مش لبس الكفار لم يختص به الكفار لم يكن علامة عليه. تشوف روح تبدأ ايه ده كافر. لكن هذا اللبس مشروع بين الكفار. ثيابه عهد البس هذا البس هذا ثياب عهد. ولو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غير هذا الثياب لبسه صلى الله عليه وسلم. فما فيش اشكال تلبس قميص وبنطلون بس يكون بالضوابط الشرعيه مفيش اشكال. او مثلا اخ يلبس الثياب الباكستاني اللي هي البلط المفتوح من ايه من الجنب ولغايه فوق الركبه بشويه لغايه نصف الفخذ. طب ايه الفرق بينه وبين القميص مثلا؟ يعني مفيش داعي انك تلفت انظار الناس. وكان الواحد كان اول ما يعني التزمنا كان لسه الإخوة بقى الجامعات الإسلامية شغالة بقى يعني إيه في الجامعات وفي البتاع. كان لسه المسألة يعني جديدة. فكانت تجد بقى الإخوة في واحد يعني شعار كده الأخ لابس العمامة في الباكو الطاقية والبلط الباكستاني ده والسواك تخن كده في جيبه والمسك الأحمر حط الواحد يفضل فيه شهر ما يطلعش من إيه ده الأخ. يعني إيه أخ؟ يعني ثياب باكستاني عمامة سواك تخن كده مسك أحمر ده يعني اخ هو ده من تشكيله من اشخاص واخد بالك. فكان الناس تجهل هذا وياما اخوه ما راحوش شغل عطل لهم مشاكل من هذا. لا الامر هذا يتبع الايه عاده القوم عاده القوم. نعم لان انت ما تروح مثلا حج هتلاقي سبحان الله الصوماليين لهم ثياب وطريقه الصومالي النيجيري اللي هذا لو يلبسوا الناس تضحك عليه. السوداني له صفة في لباسه عندهم مثلا تلبس الجلابية لها جيب من قدام وسبعة وجيب من وراء وسبعة يعني سبعة من قدام وسبعة ايه من وراء فوق سبعة وجيب ومن وراء فوق سبعة وجيب. طب تجيب وراء ليه؟ خلاص دي حاجة لو انت لبستها هنا الناس تضحك عليك

والشارب محفوف وهكذا، هذه لحية الأخ تعرفه بالغاية والسم. إذن المشركون ما كانت المخالفة بس في اللحية، اللحية مع الشارب، وهم لا يتقيدون بهذا. نعم. ثم تقول ثانيا لأن إعتناء اللحية المحفوظة. نعم. يعني هذه إحدى الأمور. نعم. وحينئذ يكون تكون الباقية ولا تتذكر المخالفات كحد العادة وحكم الإصل وتظليم الأطفال وتظليم الأطفال وحكم الشارع. يعني لو جاء المشرك ألم عرقه أو حرق عانه أو كذا، نقول إحنا قلنا شيء يعني؟ لا، دي من سنة الفطرة التي هي التي فطر الله عز وجل علينا. إن وافقنا واحد فيها خلاص هو وافق الفطرة، إحنا ما نخالف الفطرة إحنا. نعم. والخلاصة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة حكمه أنه مباح، ونحن إذا فعلنا ما نقضيه عادات ولكن لا مباح. يبقى انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، يبقى مباح مباح، وبالتالي لا تخالف عادة الناس، ما تمشيش بعمامة والناس لا يقرون ذلك مثلا، يعني أو مثلا تطيل الشعر إلى الكتفين، دي عادة العرب كانوا يعملوا كده، واللي له يعني ويربط اللي هو عقاص الشعر، كان العرب يقصون الشعر، يجي الواحد يربط زي الضفيرة الآن، يجي يربط من ورا، دي عادة العرب. لكن افعل أنت كده، ربي شعرك وطول شعرك ويجي يربطه من ورا ومشي بالناس، ماذا سيقول الناس؟ تقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير شعر، النبي يصير شعر من هذا عادة الناس، عادة الناس، عادة الناس عندك النهاردة إن الشعر متوسط، خلاص مشي زي عادة الناس، مشي زي عادة الناس. لو النبي تعبد الله بإطالة الشعر، نعم أنت تعبد زي ما النبي تعبد بحلق الشعر في الحج، واخد بالك؟ فأنت واثق مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اللي يطول شعره مخالف للسنة، واحد يقول إزاي؟ مش هو كده مباح؟ الشيخ قال مباح، يبقى مخالف السنة إزاي؟ لأن السنة موافقة العادة، أنت خالف، أنت خالف من السنة وجعلت الناس يتكلمون عنك. طيب الثالث، الثالث لا يفعلون على وجه مخصوصي فيكون مخصوصا فيه أن يقال الصوم، نعم. يعني النبي قال إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، إنما أنت لا. نعم. يبقى في نهي عن الإصرار، هذا بقى نهي للتحريم، هذا الكراهة، عشان مثلا ما تجيش تقول والله تم الصحابة وصلوا مع النبي لو كان يعني حراما لما وصل بهم أو كذا. المهم إن في نهي، النبي ينهى عن الإصرار، ينهى عن الإصرار، لكن يبقى بقى النهي هذا للتحريم ولا للكراهة، هذه مسألة أخرى. لكن أنت منهي عن الوصال، منهي عن الوصال. نعم. والوصال يومين، الجمع والإفراد يومين بدون فصل بينهما ولا فصل، وقد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وكان ابن جريج رضي الله عنه يواصل خمسة عشر يوما. شوف يا اخوان، هنا ابن الزبير صحابي، هناك ابن عمر صحابي، ابو هريره لما كان يرفع في الوضوء الى العضد ويطلع الى الساقين صحابي، عائشه رضي الله عنها لما كانت تنهى عن من تعنف من يقول بانه يقطع الصلاه المراه والكلب الأسود وكذا، فتقول بسمع عدلتمونا بالكلاب، فقد كنت أنا معترض إلى غير ذلك. نقول يبقى أن الصحابي، الصحابي وحده قد يصيب وقد يخطئ نظرا للفهم،

يعني خروج عن الامتثال ولا ايه بالظبط؟ مع ان الصحابه معروف. نعم. يبقى هذا بإيه ذكاء ومتأول طبعا معروف، يعني هم فيهم النبي يعني إيه بشتق بهم وهم عندهم قدرة والنبي يعني بيرحمهم في هذا لأنه ينهاهم نهيا مؤكدا. كذلك في الحديبية يمكن يحصل أمر، يمكن ينزل واحد وقتي، يمكن يتغير في الأمور أمور، وإن لما حسم النبي الأمر خلاص يبقى بقى فعل ابن الزبير بعد ذلك نقول لا يتابع إيه؟ لا يتابع عليه. قال الرابع ما فعله؟ الرابع لا فعله تعبدا رجل عليه حتى يحصل بلاه لزوم التنزيل عليه ثم يكون منزورا في حقه وحقنا على صح الاقوال، وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته والاصل عدم العقاب على الكف فيكون مشروعا لا عقاب في الكف ولا تحقيق في المقصود. يعني عاوز يقول الشيخ انه الأصل فيما فعله النبي تعبدا النجم إلا إذا دل الدليل على أن الوجوب يبقى الوجوب، يبقى الأصل النجم. ليه؟ قال لك لأن الأصل عدم العقاب، أن النجم يقتضي عدم العقاب، فده الأصل عدم المؤاخذة عدم العقاب. لما دل الدليل على أنه هذا الوجوب يبقى الوجوب، يبقى الأصل فيما فعله النبي تعبدا الأصل فيه إيه؟ الاستحباب إلا أن يرتقي للإيه؟ للوجوب. نعم ده في الفعل، هذا في الفعل، إنما لما نيجي للأوامر في القول هو الأصل في الوجوب، لكن الأصل في الفعل النادي. إذا ده قرينة بمعنى أن يكون الفعل هذا بيانا لمجمل واجب الذي وقف بعرفة، يبقى نقول هنا فعله مثلا. نعم. نعم يبقى ده الاصل مندوب. لو جاءنا دليل يقول ان الواجب ان الانسان اللي دخل بيت يتسوك نقول، ولما لم يرد يبقى يبقى الامر على الايه النبي. طيب و ماشي يقول لو قال قائل قد يعرضنا معارف يقول ان الخصام فعل ذلك لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل التنظف. طيب السواك مطرقه في السواك والتخليل. قال الخامس ما فعله بيانا للمجرم يعني سنه، الا اذا كان تظهر البشره واللحيه خفيفه فهذا يجب لانه يكون هذا من وجوب غسل الوجه. نعم. خامس ما فعله بيانا للمجرم. الخامس ما فعله بيانا للمجرم من نصوص الكتاب والسنه فيجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التنزيل عليه ثم يكون له حكم ذات النص المغين في حقه محققا، فان كان واجبا كان ذلك فعل واجبا وان كان مندوبا كان ذلك فعل مندوبا. يبقى هو واجب من جهه ايه؟ ما فعله بيان لمجمل من نصوص الكتاب والسنة. فعل النبي بيان لمجمل، أقيموا الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة وعدد معين، فهذا بيان لمجمل واجب. حج وقف بعرفة بيان لمجمل واجب، بدء بمنى وهكذا، أو بيان لمجمل مندوب